أسعدتم مساء وبعد، فلست هنا لأعرفكم أو لأزيدكم تعريفا بشادية العرب، فنجم أم كلثوم هو من غير شك أسطع النجوم، ومجد أم كلثوم يرفرف فوق ربى الأهرام وفوق كل قطر فيه للفن معبد وللذوق السليم هيكل. إنني هنا لأحيي باسمكم وباسم لبنان وباسم ضيوف لبنان تلك التي شاء الله أن يجعلها لنا هبة من هبات السماء. إنني هنا لأؤكد أن لبناننا الجميل أمسى بقعة من بقاع الجنة بعد أن وافته سيدة بلابل الوادي لتغرد في عروس المصايف عليه وفي عروس المرابع البسين. سنسهر ها هنا حتى الصباح، سننسى مع الليل أنه ليل، وسننسى مع القمر أنه قمر، فليالي أم كلثوم مسحورة بيضاء تترنح فيها الأرواح ويذكر كل شيء حتى الليل وحتى القمر. فيا كنزنا الغالي يا أم كلثوم، يا ثروتنا التي ليس كمثلها ثروة، ترنمي ما شئت أن تترنمي، وأرسل الشجو آهات تهز كياننا، فقد ملكناك قلوبنا وأسلمناك جميع عواطفنا. أيها الحفل الكريم، لن أسترق من وقتكم أكثر مما استرق، ولكن لا بد هنا من التنويه بأن حبنا لأم كلثوم لا يعدله شيء إلا حبها هي لهذا الفردوس الذي يسمونه لبنان. لقد سمعتها منذ هنيها تتغنى بذكرياتها عن لبنان، وتتغنى بقول من قال من الشعراء الملهمين: قالوا هنا لبنان، قلت وهل سوى لبنان، ملعب صبوتي ومراحي، لبنان خمر والحدائق نشوة والجو من مسك ومن تفاحي، لبنان مذ حلت ذراك ركابنا، حلت من الدنيا بأكرم ساحي، الأرز منك ونخل مصر كلاهما أخوان في الآمال والأفراح. عاش الفن وعاشت أم كلثوم، عاشت مصر وعاش لبنان، والسلام. أيها الحفل الكريم، تشاء شادية العرب أن تفتتح هذه الوصلة برباعيات الخيام.

I'm

لبست ثوب العيش يا عالم الأسرار.